تفسير الآية 102 من سورة النساء، يقول تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. أي هذا بيان لكيفية الصلاة في جماعة أثناء قتال المعتدين، والتي تسمى صلاة الخوف، والتي لا بد فيها من شدة الحذر من العدو، لأنه قد يستغل فترة الصلاة للانقضاض على المسلمين. أي وإذا كنت في المسلمين أثناء القتال يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم من بعده يكون في هذا المقام، فأردت أن تقيم لهم الصلاة في جماعة لتزدادوا أجرا ورعاية من الله، وأنتم تقاتلون أعداءه وأعداءكم، فعليك في هذه الحالة أن تقسمهم إلى مجموعتين، ثم بعد ذلك فلتقم مجموعة منهم معك في الصلاة ومعهم أسلحتهم يصلون بها ليكونوا مستعدين للقتال دائما، أما المجموعة الأخرى فلتكن باتجاه العدو ليحرسوكم منه، فإذا سجدوا أي الرجال القائمون معك في الصلاة فليكونوا أي رجال المجموعة الأخرى من خلفكم في مواجهة عدوكم، فإذا أتممت ركعتك الأولى تتم المجموعة الأولى ركعتهم الثانية ويسلمون، ثم تأتي المجموعة الأخرى التي لم تبدأ الصلاة فليأتموا بك في ركعتهم الأولى وأنت في ركعتك الثانية، ثم بعد انتهائك منها وتسليمك يكملوهم بأنفسهم ركعتهم الثانية وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، أي وعليهم أيضا أن يكونوا كمن سبقهم حذرين أشد الحذر حاملين لأسلحتهم، حتى إذا فاجأكم العدو بالهجوم كنتم دائما على استعداد لمواجهته وعلى يقظة تامة من مكره. قوله تعالى: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. أي هذا بيان لسبب الصلاة على هذه الصورة، أنه يتمنى ويريد ويحب الذين كفروا لو تنشغلون عن سلاحكم وزادكم ومنافعكم وأشيائكم التي تستعملونها في قتالكم فينقضون ويشدون عليكم دفعة واحدة وشدة واحدة فيقتلونكم ويهزمونكم. قوله تعالى: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم أي ولا حرج ولا إثم عليكم أيها المسلمون إن كان بكم حالة مطر شديد كأنه أذى لكم حيث يمنعكم من القتال، وكذلك إن كنتم مرضى بمرض مانع منه أن تتركوا سلاحكم وكونوا مع ذلك حذرين أشد الحذر، حتى إذا فاجأكم العدو بالهجوم كنتم دائما على استعداد لمواجهته وعلى يقظة تامة من مكره. قوله تعالى: إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا، أي هذا طمأنة للمسلمين أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة ما داموا يحسنون اتخاذ أسباب النصر من الاستعانة بربهم وعملهم بأخلاق إسلامهم وحسن استعدادهم بكل أنواع القوى الممكنة. أي إن الله حتما بالتأكيد جهز للكافرين عذابا مهينا، حيث سيكون لهم في دنياهم كل عذاب يهينهم ويحط من شأنهم ليكون مقابلا لاستهزائهم بالله ورسله وقرآنه وإسلامه ونعمه في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا معذبا مهينا لهم، ثم قطعا سيكون لهم في أخراهم من العذاب ما هو أشد إهانة وألما وتعاسة وأعظم وأتم.